القرار. لكن الصابر يصبر ويعمل طبع ما امر به. لا يسكت انما يعمل. واذا نظر الله عز وجل الى قلوب عباده فرآهم راجعوا معنى العبودية مكن لهم كما مكن لبني اسرائيل. وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. يقين مضاف الى الصبر. قلنا في تعريف الصبر انه ثبات باعث الدين اذا اعتراه باعث الشهوات. اي رجل مصاب بعله يصف له الطبيب شيئين، يصف له دواء يخفف العله والدواء الاخر يقويه. فاذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المتعب لهذا الباعث الاخر؟ اعلم ان الشيطان لا يريد الا قلبك. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ومحل الاخلاص القلب. فلا يريد الشيطان الا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب، أعظمها وأهونها تعلق القلب بغير الله. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العزة منه. فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزة. فتعلق القلب بغير الله اصل الشرك، اصل الشرك. المفسد الاخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، قلت انا اعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى واعمل 20 ساعة، انا لست كسولا اعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع، كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، فيأكلك الغم لست ذئبا، لست ذئبا. ستفكر في سبيل الغنى، تريد ان تكون كهذا الرجل، ورجل اخر يخوفه، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن امنا، كن في حالك، لا تتكلم. وانت تريد ان تتقرب الى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس، خذ منه بقدر حاجتك. اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في حضور المباحات فضلا عن المعروف. المفسد الثالث الاماني، وهذا بحر لا ساحل له، ولا شاطئ له يركبه مفاليس العالم. الاماني رؤوس اموال المفاليس. ما ضيع اكثر العباد الا الاماني. الاماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الاماني. والمفرقون من هذه الأمة ضيعتهم الأمان. وهذا شرك، شرك عظيم. أمانيك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا أربع أضلاع، ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به لا يفر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الاخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الانسان وهذا اجله والخط الطويل امله. أمله خرج من أجلك. آمالك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط القصار اللي داخل المربع حول الخط الطويل، قال هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض. إذا نجا من عرض نهجه الآخر، يعني لابد أن يبتلى. لا ينجو أبدا. خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا ان الامل الطويل وان الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. شرك عظيم. يقول انا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كن البيع جاب المال، هذا المال انا سأشتري في كذا واشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. اعرف رجلا رحمه الله سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علم. ما هذا يا فلان؟ قال لي دي بطانية اسباني وبرزها طول كده. واحد استبطى الدنيا برد، استبطى الليلة ايه؟ هذا الرجل مات في قبر، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع عليها؟ قل انا استوطى البطنية واستمتع بالجسد. التحف بجسنه وترك الفراش الوثير في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع الا ضيقه، ولا في ضيق الا وسعه. وانت جالس مع اولادك كلهم بعافيه، وانت رجل موسر تاكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت تتعثر عليك هذه اللذه. اسرد عنهم خمس دقائق فقط وفكر انك انت ستنجع من بين هؤلاء الاولاد.

ان تستحضر جلال الله عز وجل، وانه يراك حين تعصيه، فان القلب اذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال عظني، قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، انك لا تجرؤ على ان تعصي وتاتي بالقبائح امام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك افضل واقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا ترى لا يغفل عنك طرفة عين ولا ما دونها اولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت ابا بكر يخطب على المنبر فيقول يا ايها الناس استحي من الله، فوالله انني لا اتقنع، يعني يضع قناعا عليه اذا خرجت الى القناع حياء من الله عز وجل، وهو يقضي شهوة وهو يقضي شيئا اباحه الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وان المحب لا يعصي من يحبه، وان الطاعة اسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من كل ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل فضق بل ليس بمحب من لم يلتز بضرب حبيبه. فنقلها الى نقلة اعلى وافضل، لك العشبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. اذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وإرهاق باعث الشهوات. ثالثا استحضر إحسانه إليك، وأنه المبتدئ عليك بنعمه قبل أن تستحقها، أنعم عليك قبل أن تستحقها، هو المبتدئ بنعمك قبل أن تستحقها. وليس من شيمة الكريم أن يرد الإحسان وأن يعقبه بالإساءة، فاستحضر إحسانه عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تعدها في بدنك، فضلا عن السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استحضر أسماءه وصفاته وآثارها في الكون، لا تعصيه طرفة عين، هو لا يستحق منك ذلك، وهو المتفضل عليك، واعتبر كحياة الناس. إذا لم تعلم صفات الرجل مما يرضى لا تستطيع أن تمد جسور الود بينك وبينه، انك لا تستطيع ان تستلب قلوب الناس الا اذا علمت ما يحبون اتفعله وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله

استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل اذا غضب على احد لا يقوم لغضبه شيء. فضلا عن هذا العبد الضعيف، واعتبر بحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه انما تجلى فقط، فجعله دكا فلا يقوم شيء لغضبه ابدا. فضلا عن هذا العبد الضعيف، واعلم ان العقوبه من جنس الفعل، فاذا علمت ذلك خفت من الله عز وجل، فان قوما لا يؤثر فيهم القران كما قال عثمان رضي الله عنه: ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. يدع بالحال اقوياء، ما مرضوا قط صاروا ترابا واكلتهم الارض. تجعلك هذه القدوه لابد ان تتدارك الخطر السادم على هذا القلب. كيف لا تذهب الى رجل وتقول قلبي قتل، ما علاجه؟ ان ميمون بن مهران رحمه الله، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي الى الحسن البصري. قال: فانطلقت به اقوده، فاعترضنا جدول. جدول ما يعني؟ قناه ماء، الرجل لا يستطيع ان يمر. قال: فعرفت نفسي على القناه، عملت قنصره، فعبر علي الشيخ، وانطلقت اقوده حتى دخلت، حتى ذهبنا واستاذنا على الحسن. فخرجت جاريه الحسن فقالت: من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شيخ، يا شيخ السوء، ما ابقاك الى هذا الزمان السوء؟ فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكاء، فاعتنق. فقال عمرو: يا ابا سعيد، شعرت بغلظه في قلبي فجئتك، هل اصوم لها؟ يستشير، هذه الغلظه التي وجدتها في قلبي علاجها اصوم لها؟ سلمي يا ابا سعيد كل شيء. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ففر ميمون بن مهران مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة. وأثق بعد مدة، فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له: يا أبتي، أهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم الذي يقف لي؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فوكزني أبي في صدري، وقال: يا بني، لقد تلا آية لو تدبرتها لألفيت لها قلوما في قلبك، لألفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون اشتقى السب الإيمان الجبير العلم، يذهب إلى الحسن يقول له: آنست في قلبي غلظة، قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف تصبر في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأدبية متعلقة بسلامته من سهام الشيطان التي لا يقطر عنك بها طرفة عين؟ تركته ضربا للسهام ثم تبغي النجاة؟ شهود أسماء أسمائه وصفاته في الكون، تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. من جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك. واعتبر في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول لاصحابه: هل راى منكم احد رؤيا؟ فقال لنا مره: اتاني اتيان بعد صلاه الغداء، او قال ذات غداء، فانطلق بي، فاذا رجل مضطجع ورجل اخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فاذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وسلق وتدهدها الحجر، فما ان يسلغ رأسه ويدمر الا يأتي هذا الرجل بالصخرة ويضربه مرة اخرى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. قال: فجئت فاذا رجل مضطجع على قفاه واخر معه كلوب من حديد، كلوب يعني سكين قطار، كلوب قطار، فيشرشر شدقه الى قفاه، ينزعف من جسده الى قفاه، ومن منخره الى قفاه، ومن عينه الى قفاه، ثم يذهب الى الشق الاخر فيشجره الى قفاه، ومنخره الى قفاه، وعينه الى قفاه، كما ان يشرشر هذا هذه الناحيه حتى تعود الاخرى صحيح فيرجع عليها وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت رجلا يسبح في بحر الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده صخر كثير يسبح ويجيء، فيقيمه الواقف على الشاطئ حجرا فيلتقمه ويروح يدور ثم يجيء فيرميه بحجر يلتقمه وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: وجئت فرأيت تنورا، فرن من الافران العظيمه، وفيه رجال ونساء عرايا ولهب ياتيهم من اسفل، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا طرقوا. فقلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وساق بقية الحديث. ما أريده هو هذا الجزء من الحديث. الرجل الأول فسره الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مضطجع واخر معه صخرة عظيمة يضربه بها فيسلغ راسه ويتدهدغ الحجر، يعني يتدهدغ يعني يطير رملا، هذا الصخر العظيم من هول الضربة يطير رملا يتدهدغ. فقالوا له: هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، والجزاء من جنس العمل، شقنا رأسه فلم يجب المنادي، لم يجب داعي الله، فكان هذا هو الجزاء. ولقد أخذ بعض الجزاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينام ليله كله إلا بار الشيطان في أذنه. وإذا نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على قفاه: نم عليك ليل طويل. فأما الرجل الثاني مضطجع على قفاه والآخر بالكلوب يشرشر رزقيه، فقالوا له: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. لا يبلع. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يظلمه حجرا، فذلك آكل الربا الذي مص دماء الناس هو يسبح فيها الآن. هذا الذي يذبح فيه دماء الخلق التي مصها، ثم هو لم يخرج بشيء من دنياه الا الحجر، الا الحجر، كمثل صفوان عليه تراب. صفوان عليه تراب يغرك منظره، تراب تظن ارض صالح. هو المطر الغزير فيدعوه خلدا، تكتشف ان هذا حجر لا يصلح للزراعة، الحجر لا ينفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الولد لا ينسب الا على فراش الزوجية الذي اتى بعقد صحيح. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح اولدها هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب الى ابيه. فلو ان رجلا جانيا هجر بالمرأة على فراش زوجها واولدها ولدا، لا ينسب هذا الولد الى الزاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن ابيه، لا ندري له والدا. مثل الانعام ينسب العش الى امه وليس الى ابيه، عش ليس الى امه، فذل ينسب بمنزلة الانعام، لا ينسب الا الى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب الولد للفراش والعاهر الذي فجر بامرأة جاره او بامرأة واحد من المسلمين، اهلا ثوابه ولا ما هي الفائدة التي حصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجر اي الذي لا قيمة له، يعني اخذ الخيبة والخسران. فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء الرياء التي مصها تحذر البنوك وقواعد البنوك. قواعد البنوك ربا لا تسمعه للمفتي ولا لأهل الازهر الان. قواعد البنوك ربا ربا ربا حرام. من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتقي الله عز وجل. لا تاكل حراما، ان الله يغنيك. كذا افتى كل العلماء الذين تعقد عليهم الخناصر. هو للفتوى الرسميه لنادي الفتوى الازهر، وهي الفتوى الرسميه لمجمع السن في مكه وفي دبي وفي المغرب، واتفق الناس على ذلك. فيه رجال عرايا ونساء عرايا. قال صلى الله عليه وسلم: هم الزناة والزواني، عادت نار الشهوة التي كان يشعر بها في قلبه عادت أتونا يحرقه. قاهرا صبر وفعل ما أمر به كالصيام مثلا لكسر حجة شهوته، إذا لفاز. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد، فإن ذلك فيه تقوية على باعة الدين، وفيه هدم أيضا لباعة الشهوات ولحديث الصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واطرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هبلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ف

من لطفه ان نقر لك الادله ونقر لك الثواب والعقاب، حتى لا تقول يا رب اخذت غره اخذت فلته. ومشهد المغاطفه والفلته هذا مشهد خطير. المغاطفه يعني اخذ على غره. قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. املي لهم يمد لهم حبال الاماني، ادي معنى املي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. اجل الاستدراج يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. احنا لو ربنا يكرهنا كان حرمنا من الاولاد، كان حرمنا من الناس، كانوا يعطينا اولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، يعطينا اموال نجعل بلدنا وطاء يبقى جد حجر. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون. كلمة يحسبون يعني يقيمون الشبهة دليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم الرد الدارج الذي لا يخطئه أبدا ذو حس فضلا عن ذي عقل. أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان الحبيب يتجاوز عن الذنب، ادي معنى الآية. طيب انتوا أبناء الله وأحباؤه، طب لم يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنتوا أحباؤه فعلا يتجاوز، هو الحبيب يتجاوز. الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تثيب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا، والبغيض لا يرى حسنا. وده ترجمة المثل العامي حبيبة اللعنة الضرب وعدو الضرب. الظرف اللي هو ما يتبلعش يمنعهولك، ليه؟ عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ واحد يمشي بالليل وبعدين يجي متعود ويشيل ذنب، ايه يجي الجوال يقول لك ترى كل ما اجد حفره انا اعطيها يا ابني، انا لسه مديت لك كشاف امبارح. لماذا مش هتستخدم الكشاف؟ هي كده مكنك من كذبي الشيطان. انت عارف ايه؟ كلمه واحده فقط، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيذ يولي الأدبار. شيطان الإنس اقعد اقرأ عليه القرآن كله يقول لك أصل الآية معناها كذا، والآية معناها كذا، والعلماء قالوا كذا، والعالم الفلاني قال كذا، يشوش عليك. تقول له اعوذ بالله من شرك يقول لك انها هنا قاعدون، ما بتحركش. بتلاقي شيطان الايه؟ شيطان الجن. برغم ان شيطان الجن اقوى اقوى وعنده امكانات وعنده صلاحيات ان هو يطير كالجبل العظيم ويطير كالذر يجري في الدم، شو عنده كل الصلاحيات دي؟ ومع ذلك اول ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولد الادبار لا تجد امامك. يبقى الله تبارك وتعالى مكنك منه ثم أبان لك عداوتك. والرسول عليه الصلاة والسلام ترسم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب الليل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ؟ أول ما ينزل الشيطان جبل. طب هذا اللي له سن مقطع وياد مفطش ولسه أبيض، يعني ما فعل شيئا، هو بهاجم المبدأ قل له لا تنشأ، أنا إنما نصبت لك ولن تفلت مني. إذا فكرت كل ذي نازلة كده فكرت، يعني أنت ما نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من البلاد ولا من الأعداء، لا، فما المولود يولد إلا يستهل صارخا بسبب نفسه الشيطان إلا مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم إني أعيذك بها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لأنك إذا استحضرت هذه العداوة عند ربنا سبحانه وتعالى وصفت القرآن بأنها عداوة مبينة ظاهرة لا يبصرها أبدا إلا أعمى القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ما بين العداوة وإن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق، لم يترك خيار الخلق إلا تعقبهم ورجاء أن ينال منهم، قال: أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل انك انت تاخذ الشيطان تتولاه ولا تتولى الله عز وجل. يبقى شهود انتقامه وشهود انعامه وانه شكور وانك اذا فعلت الفعل اليسير يرضى الله الشيخ خير الجنه ونساله تعالى ان يوضع لهذا العمل خالص وجهه الكريم وان يرفع به. وتقدموا في الختام تحيات اخوانكم في تسجيلات النجاه والنقيب الاسلاميه ضمنها فاتح رقم 013-230-260 والى لقاء اخر في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عوامل تقوية الإيمان. أيها الأخوة، كثيرا ما يجتهد الشاب من ضعف الإيمان، وكثيرا ما يجتهد الشاب من عوامل تعوقه عن طريق الإيمان، وكثيرا ما يشتكي من مشاكل يعانيها في بيته أو يعانيها في داخله. والشاب حين يشتكي يخيل إليه أن هناك دواء سحرية نصر في هذا الشاب ليكون علاجا ناجعا بإذن الله. عوام تقوية الإيمان العلم، وهذا العلم من أقوى أسباب تقوية الإيمان إذا سلك الإنسان إليه الطريق الصحيح. العمل بصفة عامة من أهم أسباب تقوية الإيمان، سواء في ذلك عمل اللسان أو